كثير من الناس هداهم الله يقضون ليالي رمضان وأحيانا نهاره بألعاب لا يدري ما حكمها، والتي منها لعب الورقة أو البلود أو الكيرم وغيرها، فما حكم هذه الألعاب؟ وقد سمعت شخصا يقول بحرمتها، وأنكر مرة على شباب يلعبون فقالوا أننا نلعبها في وقت ليس وقت صلاة ونحن نصلي في المسجد، فلم تلهنا عن واجب ونحن لا نستخدم الفلوس فيها. سمعتم في الندوة بحمد الله، لا نوضح هذا، فالوصية ترك الألعاب هذه لأنها من آلاف الملاهي المحرمة، هذه الأوراق التي يؤديها فيها صور ربما تكون فيها أيضا أموال، يحصل فيها أموال فيجتمع اللعب مع القمار، أخذ ما فيها قمار، فلا يحصل تسبب لعنا بينهم وسبب بينهم، هي من آلاف الملاهي الواجب الحذر منها كلها. الشيء لا يفعله ولا يفعل محرم، ما يفعل ما حرم الله عليه، المسابقة بالأقدام، المسابقة بالرمي في أوقات لا تشعرها من الصلاة ولا تجيها به عراس، لا لا.